أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في ظل هذه الفتن التي حيرت كثيرا من الناس، يقول نرجو الإجابة على السؤال الذي حير بعض طلبة العلم، وهو: هل الصحيح سلامة المنهج أم منهج السلامة؟ ما أعرف كل هذا، لا منهج السلامة ولا سلامة المنهج. نعم أنت أحسن الله.